بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن بديعة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. هذا الحديث في النوع الأول، وهو لقطة الأموال. سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، وهو الفضة. الورق هو الفضة، ومثل سائر الأموال كالأقمشة والأطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الجراب أو الكيس، هذا هو العفاص. والوكاء هو الخيط، الخيط الذي يربط به فم الكيس أو الوعاء الذي تكون بداخله، يعني هذه عادة الناس. فيعرف ما هو الرباط، وش نوع الرباط، نوع الكيس ولونه، يسجل هذا عنده ولا يعلم به أحد، سجله عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلم أحد. هذا في العفاص، فيما يكون في عفاص أو ما يكون في عفاص وموكن عليه، وموكن عليه. وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره، يسجلها عنده. إذا كان عليه علامة يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها أحدا، ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة، يعرفها، يعني ينادي عليها مدة سنة، 12 شهر من وقت وجوده لها. ويكون ذلك في مجامع الناس، في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي الأسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عادة، وفي المحافل اللي يجتمع فيها الناس، يعلن عن هذه اللقطة، يقول: من ضاع له شيء، من ضاع له كذا في محل كذا، أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في الإذاعة. هذا كله من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول: الإنسان صاحبها جاي بيها أعطيتها إياه ولا كيف، لا يجوز، لا يجوز يسكت، بل لا بد أن يعرفها. إيش يدري صاحبها أنها عندك؟ فإذا أخذتها فلا تكتمها، بل الواجب أن تعلن عنها، عن مكانها، ولا تبين حقيقتها وعلامات، هذا لا تذكر بالإعلان. فإذا جاءك خلال السنة أحد وذكر لك العلامات المطابقة فأعطها إياه، لأنها ماله، أعطها إياه. أما إذا اختلف وصفه لها، هذا دليل على أنها ليست له، إذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على أنها ليست له، فلا تعطيها إياه. لأن بعض الناس يتساهل، يقول: لا، أسأل الله يجيب بس أحد يأخذه، ضيقت علي، ويعطيها أي واحد يجي، ما يجوز هذا. لا تعطيها إلا من يترجح عندك أنها له، أو تتيقن أنها له. هذه لقطة الأموال. نعم. دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. سئل عن ضالة الإبل وهي الإبل الضائعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها، يعني ليست بحاجة إلى أن يتعرض لها، معها ما يحفظها، معها حذاؤها وهو خفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة، الله زودها بذلك، ومعها سقاؤها وهو بطنها، لأن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة أسبوع، معها سقا كبير، الله جل وعلا زودها بذلك، فهي تتميز من بين سائر بهيمة الأنعام بهاتين الميزتين. وأيضا هي تمتنع من السباع، هي تمتنع من السباع، ليس عليها خوف من السباع لأنها تقاوم السباع، فهذه اتركها حتى يجدها صاحبها، لأنك لو أخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها، لكن لو خليتها في البر صاحبها يبحث في البر وجدها، أما أن تدخلها بحوشك تدريها أنها في حوشك، ولا حاجة إلى أخذها ولا إلى إيوائها، لأنها معها ما يكفيها من الحذاء والسقاء، ومعها ما تدافع به عن نفسها بما أعطاها الله من القوة والمقاومة، فليس عليها خوف، لا يجوز لأحد أن يتعرض لها. وجاء في الحديث من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال، فلا حاجة إلى، لكن بإمكانك أن تعرفها أو تعرف الوسم اللي عليها تذكرها لمن يبحث عنها بدون أن تأخذها، تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها وتذكر أنك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط. وأما الغنم، سئل عن ضالة الغنم، الغنم ضعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء، فإذا تركتها فهي رائحة لك ولا غيرك، هي لك إن أخذتها أو لأخيك اللي يجي غيرك يجدها أو للذئب يأكلها، فهي ضائعة لأنها لا تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء، فخذها وإن شئت تأكلها فكلها، وإن جاء صاحبها فإنك تدفع له قيمتها، وإن جاء وهي حية تدفعها له، فهي بحاجة إلى الإيواء، الغنم بحاجة إلى الإيواء. فإن سهل عليك أن تحفظها مع غنمك في حوشك إذا جاء صاحبها تدفعها له، هذا شيء طيب، وإن لم يسهل عليك أن في بر بعيد عن البلد يشق عليك فكلها، اذبحها وكلها أنت ومن معك، وإذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها. نعم. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل، أولا فيه الفرق بين الضائع من الأموال والضائع من بهيمة الأنعام، ثانيا فيه سؤال أهل العلم لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين فأجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي، ثالثا فيه احترام الأموال أنها لا تفرق ولا يتهاون ولا يتهاون بها، ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال لأنه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتذر بها، فإذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا دفعها له، رابعا فيه عدم التعرض لضالة الإبل، خامسا فيه أخذ ضالة الغنم، لأنها لو تركت لضاعت وتلفت، لو تركت لضاعت وتلفت. وفيه فرق بين الإبل وبين الغنم. قالوا ومثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر، مثل البقر، البقر تدافع عن نفسها فهي ما ليس عليها خوف، تمشي وتروح بعيد ليس عليها خوف، فهي مثل الإبل. ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الإبل وصغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه، هذا حكم الغنم. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي أن يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلث فأقل بعد موته في وجوه الخير ليبقى أجره له بعد موته. هذه هي الوصية، سميت وصية من الوصي، من الوصي وهو الوصل، لأنه وصل ما قبل الموت بما بعد الموت، وصل ما قبل الموت بما بعد الموت. والوصية على قسمين، وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية الواجبة أن يوصي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع، أن يوصي به حتى لا يضيع بعد موته، أو إذا سافر، إذا أراد السفر، السفر عرضة للهلاك، عرضة للخطر، فيوصي بما عنده وماله وما عليه لئلا يضيع على أصحابه. هذا واجب، وهذا هو الذي جاء به الحديث الأول الذي سيأتي: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أما الوصية المستحبة فهي أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، وهذا له ضوابط تأتي إن شاء الله. هذه مستحبة وليست واجبة. نعم. صلى الله عليه. كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. نعم، في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، يعني لا يجوز له ولا يليق به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه: منذ سمعت هذا الحديث ما بت إلا وصيتي مكتوبة عندي، عملا بالحديث. فهذا هو الذي في الوصية الواجبة، أن يوصي بما له وما عليه وما عنده من الودائع للناس، لأنه لو لم يوصي بها ضاعت. ففي هذا الحديث وجوب الوصية. في هذا الحديث أولا تذكر الموت، وأن الإنسان لا يستبعد الموت، ما يقول أنا توي، أنا شاب، أنا متعافي، ما يستبعد الموت، أنا لست في خطر، ما يستبعد الموت، إنه يأتيه في أي لحظة، فلذلك يبادر بما يبرئ ذمته من حقوق الناس. وفي هذا تذكر الموت والعمل للاستعداد له. ثانيا فيه وجوب الوصية بما له وما عليه، ثالثا فيه التوثيق بالكتابة، ما يكفي أنه يقول لفلان ترى عندي كذا، يوثق بالكتابة، لأن الكتابة هي أوثق شيء، يوثق بالكتابة الشرعية حتى لا تضيع حقوق الناس وتشغل ذمته بعد الموت. رابعا فيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به، فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بهذا الحديث. هذا في الوصية الواجبة، الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي، نعم. بثلثي مالي؟ نعم. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سبق، من السابقين الأولين إلى الإسلام، أنه في حجة الوداع سنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه مرض وهو في مكة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه، فسعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يصيبه، ومن جهة هل إنه سيموت في مكة، سأله هل يخلف عن أصحابه، يعني هل يموت في مكة مع أنه قد هاجر منها وهم يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، لأنهم تركوه لله عز وجل، تركوه لله عز وجل، فسعد يكره أنه يموت في مكة وهو قد هاجر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لأنه لن يموت في مكة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن سعدا لا يموت في مكة، فأخبره بذلك وطمأنه، بل أخبره أنه سينفع الله به، أنه سيمدد له في عمره وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين، يعني بشارة ثانية. أولا أخبره أنه لن يموت في مكة، وثانيا أن الله سينفع به المسلمين ويضر به الكفار. فهذا الحديث عظيم يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه عيادة المريض، وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته يشيعه من المقبرة، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وأن الأكابر يزورون من دونهم، وولي الأمر يزور أفراد رعيته. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الإمام، زار سعدا رضي الله عنه. وثالثا في سؤال أهل العلم، لأن سعدا استغل الفرصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة المهمة. الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية. قال سعد رضي الله عنه: إن له مالا كثيرا ولا يرثه إلا ابنه، إلا ابنة له. معلوم أن البنت لها النصف والباب ونره. هذا في وقت مرضه، لكنه رضي الله عنه جاءه أولاد بعد ذلك، وأنجب. لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النصف، أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فدل هذا على مشروعية الوصية بالمال وأنها مستحبة، ودل على مقدارها أنها تكون في حدود الثلث فأقل، ولا تزيد على الثلث، فإن زادت فإنها لا تصح إلا برضا الورثة بعد الموت. أما إذا كانت في حدود الثلث فأقل فإنها تمضي، وليس للورثة اعتراض عليها. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصية. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون، أي يسألون الناس، عالة يعني فقراء. فدل على أن المال الذي يخلفه الميت لورثته له فيه أجر، له فيه أجر، لأنه نفعهم ووسع عليهم، فله في ذلك أجر. خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ودل أيضا هذا الحديث على علم من أعلام النبوة، وهو أنه أخبر سعدا أنه لن يموت، وأنه سيؤخر له في أجله، وأنه سينفع الله به أقواما ويضر به أقواما. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا لم يمت في مكة، بل طال عمره وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه، ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار. ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين وهم الكفار، وذلك بالجهاد في سبيل الله، لأن سعدا رضي الله عنه كان قائدا من قواد الجهاد في خلافة الخلفاء الراشدين. فهذا فيه علم من علام النبوة، وفيه أن النفقة التي ينفقها الإنسان وهو حي، اللي خلفه له فيها أجر، واللي ينفق في حياته له فيها أجر، ينفق على نفسه وعلى أولاده حتى ما يجعله في امرأته، مع أن نفقة امرأته واجبة عليه، لكن له فيها أجر، لأنه بذلك يغنيها، لأنه بذلك يغنيها عن الناس، فله أجر على النفقة الواجبة، فما بالك بالنفقة المستحبة. فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مبتغيا به وجه الله أنه يؤجر عليه. وأن ما يتركه لورثته أنه يؤجر أيضا عليه، لا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة من المهاجرين، ولكنه توفي في مكة، توفي رضي الله عنه في مكة، فحصل عليه شيء من النقص لكونه لم يمت في بلد الهجرة، وإنما مات في البلد التي هاجر منها. البائس معناه الفقير، معناه الفقير. يرحي له رسول الله، يعني يتأسف عليه رسول الله أن مات بمكة، لأن هذا فيه نقص عليه في أجره. ثم قال: اللهم أمضي لأصحاب هجرته. دعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أن يمضي لهم هجرتهم التي هاجروها، وأن يتمها لهم، ولا تردهم على أعقابهم. فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وبر أصحابه، نعم، وأنه يريد لهم الخير، نعم. في الحديث دليل على أنه إذا كان في الحديث دليل على أنه كل ما نقص نقصت الوصية عن الثلث فهو أفضل، لكن الثلث هي الحد الأعلى، وإن نقص فهو أحسن. وفيه دليل على أن إذا كان مال الإنسان قليل فالأولى إلا يصل، إذا كان مال الإنسان قليلا فالأولى ألا يوصي، بل يترك المال للورثة ولا يضايقهم للوصية. أما إن كان المال كثيرا ولا يتضايقون فإنه يوصي، وذلك كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا وهو المال الكثير، دل على أن الذي يترك مالا قليلا لا تستحب له الوصية، نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم، هذا فيه فقه ابن عباس رضي الله عنه وفهمه، فإنه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فهم منه أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقلل الوصية وأن يخفضوها، أن يخفضوها عن الثلث، هذا هو الأفضل، أن يوصي بالخمس، يوصي بالسدس، يوصي بالربع، هذا أفضل من الإيصاء بالثلث. الثلث جائز، لكن أنه يكون أنقص من الثلث هذا أفضل، نعم، يكفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.